المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم يجلب رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. فهذه الآيات وغيرها كثير على هذا الأصل، وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة بالأحكام والأعمال. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابه، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع. بقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسباب تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع بالصلوات الخمس والجمعة والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون بشهر واحد، لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة بالأحكام، إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. هو أراد رحمه الله أن يبين أن الشريعة مبنية في أحكامها التي شرعها الله جل وعلا على هذه القاعدة، هي أن المشقة تجلب التيسير. وأصل مشروعية الصلاة تحديدها بخمس أو التخفيف على العباد بخمس لأن المشقة تجلب التيسير. وكذلك الصيام هنا يحدد بشهر دون أن يكون أكثر من الشهر لأن المشقة أيضا تجلب التيسير. كذلك في تشريعات السفر وكل ما شرع مما فيه رعاية للمشقة فهو مبني على هذه القاعدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. ولذلك هذه القواعد تنقسم، يعني جميع القواعد الشرعية تنقسم إلى قسمين من حيث الاستدلال بها. فتارة يستدل بها على الحكم الشرعي الذي عليه الدليل، فيكون ذكر القاعدة كبيان الحكمة أو كالتعليل للحكم الشرعي المنصوص عليه. فنقول الصلوات الخمس، الصلوات خمس وليست بأكثر لأن المشقة تجلب التيسير. ونقول الفطر في السفر أفضل أو شرع لأن المشقة تجلب التيسير، وهكذا في مسائل كثيرة مما جاء بها النص. والجهة الثانية أن هذه القاعدة يحتاجها المجتهد في الفتوى أو في الحكم في المسائل التي فيها مشقة، والمشقة ليست علة ولكن درء المشقة أو رفع المشقة حكمة، مثل ما نقول في السفر إن العلة في التخفيف هو السفر، العلة في الفطر هو السفر، العلة في قصر الصلاة هو السفر، ولا نقول العلة هي المشقة لأن المشقة وصف غير منضبط والتعليل لا بد أن يكون بوصف منضبط كما هو معلوم. فنقول الحكمة هي المشقة أو السبب أن المشقة تجلب التيسير. الشارح أو المؤلف الآن يذكر لك النوع الأول، كلها أشياء شرعية، المسائل الشرعية التي بنيت على المشقة تجلب التيسير، يعني منصوص على حكمها، يكون دليلها النص، دليلها دليل الحكم أو دليل المسألة ما جاء من النص، ما جاء من الدليل، لكن هذا تعليل وربط بالقواعد. يعني الدليل على القاعدة بمفرد كل دليل بمجموع الأدلة، إذن هو استنباط، والاستنباط هو التقييد، تجمع أدلة الفروع تستخرج منها قاعدة، إيش يصير؟ يصير هذه أدلة القاعدة، ثم تكون فروع المسائل التي استدللت عليها بهذه الأدلة فروع القاعدة، لأن القاعدة تحتها فروع، وكل فرع له دليل. لذلك نقول القواعد ما وجدت أولا، يعني هي موجودة الفروع المبنية على القواعد، فالعلماء استنبطوا القواعد تارة من النص على القاعدة وتارة من تجميع الفروع التي عليها الدليل. نعم. إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تقييد المناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة القائمة، فإن عجز صلى قاعدة. هذا سبب من أسباب التخفيف. أسباب التخفيف سبعة عند أصحاب القواعد، أولها المرض. نعم. السفر، السفر والمرض إلى آخره، هذا الآن هنا ذكر المرض. فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم، وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل. هذا السفر سبب التخفيف الثاني، السفر. نعم. لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين. لاحظ، المسافر مظنة المشقة أو السفر، أولى من المسافر، السفر مظنة المشقة. المظنة ليست في حق كل أحد، لكنها وصف غالب على جميع من تلبس بالسفر، فليس كل مسافر تصيبه المشقة، ولذلك لما كانت مظنة فتقام المظنة مقام المئنة، يعني المظنة مقام الشيء المحقق في الناس جميعا. هذا السبب الثاني من أسباب التخفيف، السفر. والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الطفين، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويتفرع على هذا الأصل الأعذار المسقطة بحضور الجمعة والجماعة. ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان، وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوابين عليكم الطوابان. بذلك العفو، يعني تعليل علل بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافان، فكونها تطوف جعلها ليست بنجس، وكثرة التطواف يدل على أن الاحتراز فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفية عنها عفية منها عن شيء يسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيء. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن بالإسباق، وكذلك بدخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. ومن فروعه أن المتمتع والقارئ قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان بسفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدم شكرا لهذه النعمة. يدخل بهذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة في العراية، وإباحة أخذ العوض لمسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. يعني هذا هذان اثنان الاضطرار من أسباب التخفيف والحاجة من أسباب التخفيف. نعم. برؤية هذا الأصل. اللي هو في إيش؟ يعني تعرف أن السبب الذي هو الجعل يجوز أخذه إذا كان فيما فيه نصرة للدين. مثل لذلك عليه الصلاة والسلام بثلاث: الخف والنصل والحافر. فقال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فأخذ العوض على المسابقات التي فيها قوة، فيها فروسية، فيها رمي، فيها علم، فيها جهاد، لا بأس أن يأخذ الجعل ويتسابقون على جعل، وليس هذا من القمار أو من الرهان المحرم. فهذا لماذا؟ للحاجة. إن ثم حاجة لتعليم هذه الأشياء، والناس يتركون لا يتعلمون الجهاد أو لا يتعلمون الفروسية ولا يتعلمون الغزو، وكيف تبقى هذه الأشياء؟ لابد من المسابقات وجعل عليها، فأبيحت للحاجة لأنها مستثنات. هو لأجل أنها لو لم تشرع فكان مشقة في التعليم. هي لها جهتان: الجهة الأولى الغرر، يعني أو أنها ميسر، دخولها في الميسر، والجهة الثانية أن تركها فيه مشقة. فأبيحت استثناء من قاعدة الميسر تخفيفا على العبادة. فلماذا استثنيت؟ لأن المشقة تجلب التيسير، والحاجة من أسباب التخفيف. نقول أسباب التخفيف: مشقة تجلب التيسير. تجلب التيسير وش معناه؟ معناه أن المشقة سبب من أسباب، سبب للتخفيف. أسباب التخفيف متنوعة، مشقة غير منضبطة. نقول فيه مشقة حاصلة بالمرض، فيه مشقة حاصلة بالسفر، فيه مشقة حاصلة بالاضطرار، فيه مشقة حاصلة من التوقي النجاسات، فيه مشقة حاصلة بالعنت، فيه مشقة حاصلة بالحاجة. إذا وجود حاجة سبب من أسباب التخفيف. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة في الدية عن القاتل خطأ أو شيء عمد حملا لا يشق عليهم، يوزعوا على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. الصورة الأخيرة معروفة، أن القاتل قتل خطأ أو عمد، فإن خطأ أو شبه عمد لا عمد، فإن الدية تجب لولي الدم، ولكنها تجب على عاقلة القاتل خطأ أو شبه عمد. العاقلة الأقارب، قبيلة تفرق فيهم حتى تخفف، يعني مثلا أقاربه 100 شخص كل واحد يتحمل 1000 ريال مثلا إذا كانت الدية 100,000 أو يتحمل 1500، وليست أيضا تدفع مرة واحدة، تؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يدفعون الثلث. هذا من جهة التخفيف، لأن المال الكثير اللي هو الدية قد لا تستطيع العاقلة فورا، أو قد يضر بها، فناسب أن يخفف عنها لأن المشقة تجلب التيسير. وليس فقط أنه يوزع ولكن يؤجل. وها هنا مسألة كثيرة الدوران في قتل الخطأ أو شبه عمد إذا وجبت الدية على العاقل، لأن بعض القضاة يذكر في صكه أن هذا قتل فلانا خطأ فأوجبت عليه الدية، إما مثلا في حادث سيارة أو نحو ذلك، فيقول: أوجبت على فلان الدية، ولا يقول: أوجبت على عاقلة الدية. ويأتي هذا يذهب للناس ويقول: أنا علي دية كذا وكذا، 100,000 150,000 على حسب الدية، ما أدري كم رقمها بالضبط، لأن الدية في الأصل 100 من الإبل، فيذهب يطلب من الزكاة. وفي الحقيقة قد تكون عاقلته غنية، يخاطب هو بالدفع وليس هو المخاطب شرعا، إنما المخاطب العاقلة، ثم هو يطلب من الزكاة وهو لا يستحقها، لأن المخاطب هم العاقلة وأنت لا شيء في ذمتك شرعا، إلا إذا امتنعت العاقلة أو لم يكن له عاقلة تعقله، فإن القاضي يحكم عليه بشخصه. وهذا يكثر حقيقة في هذا الزمن، وما أدري سببه، يعني في ترك الزام العاقلة في بعض الصور، قال: على فلان كذا وكذا، وما يتم معه في سيارة، ما يتم معه في حادث، تجب على العاقلة، أن هذا قتل خطأ. نعم. يلزم العاقل. يلزم. نعم. حديث يلزم الدية على العاقلة ليست على، لأن هذا قتل خطأ وهم يحملون عن إيش معنى العاقلة أو اللي نسميها إحنا إن الحمولة، حمولة الواحد. إيش معنى الحمولة؟ يعني يحملون عن، يحملونه على الصواب ويحملون عنه في النوائب، وهذا منها فيوزع على حمولته إذا كان هو ما يستطيع، ليس إذا كانت حمولته ما تستطيع فيجب عليه هو أنه لا بد من الدم وجوبا مخففا، يعني 3 سنين كل سنة الثلث. فمثل هؤلاء ما يعطون من الزكاة، يكون كان لها عاقلة يقال له ما يجب عليك ويجب على عاقلتك، يجب على أقاربك أن يسددوا، ما يعطى هؤلاء من الزكاة. كثير ما يجيبون سكوك يقولون أنا علي دية مقدارها كذا، دية 3 أشخاص مقدارها 300-400 ألف، اللي هي أنت إذا كان القتل خطأ فلا تجب علي، تجب على العاقلة. مالك حمولة، مالك عاقلة، مالك قبيلة إذا كان منقطع أو قبيلته ما تعطيه وثبت هذا عند القاضي لا بد ينص في الصك أنا أوجبت على عاقلته كذا وكذا، فالعاقلة ليس له عاقلة أو أنه لأجل أنه ليس له عاقلة أو حمولة تحمل عن ذلك أوجبت عليه دفع الدية، لا بد أن يكون هذا التعليل حتى يعلم. فإن لم يكن أحد فإنه يعتبر مسكين يعطى من الزكاة. نعم. خلاص. نعم. أحد. يكفي واحد. ولو المرأة فيها خلاف، والصحيح أنها حتى المرأة. نعم. ومرأة فيها قولان، هل هي من الأولياء أم لا؟ والعلماء اختلفوا في ذلك، وهي روايتان في المذهب، وأيضا قولان عند الأئمة. والصواب أن المرأة كغيرها إذا لم يؤثر عليها، لم يؤثر عليها كان بمحض اختيارها، بتارة تكون زوجة، بتارة تكون نحو ذلك، إذا عفت، لأن الشريعة متشوفة لعدم القتل. ولذلك يقال إذا كان ثم في الورثة أو في الأولياء صغير فإنه ينتظر حتى يبلغ وينظر رأيه. والله جل وعلا يقول في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لنهي عن اختيار القتل. وقال سبحانه: أن تعفو أقرب للتقوى. العفو عدم الإسراف في القتل أولى من الأخذ بالقصاص، لكن إن أحضرت الأنفس الشح أراد المقاصة فله ذلك. من عفي له من أخي شيء فاتباع من المعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف. نعم. الحمولة، حمولة حسب ما يتحملون، يعني تنتشر إلى القبيلة، يعني تبدأ بالأقربين، إن تحملوا لا يوسع، يوسع حتى يكون أيسر عليهم. اللي بعده. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى وعن الحاجة الرابعة: من جزء يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: اتق الله ما استطعتم، وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأباح الله البيت ونحوها المخرج. قال تعالى: ما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الضرورة تقدر بقدرها، فإذا انتفعت الضرورة وجب الانتفاق. وهذه القاعدة تتضمنت أصلين كما ذكروا في الأصل، فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجبها. هذه القاعدة من القواعد العظيمة الكلية التي يندرج عليها تحتها من الصور الجزئية ما لا يحصر. والقاعدة هذه من القواعد المتفق عليها. سبقا ذكرت لكم أن القواعد الفقهية والشرعية أنها على 3 أقسام: قواعد متفق عليها بين أهل العلم لأجل ورود الدليل بها، ولأنها تحتها صور كثيرة جاءت الأدلة أيضا بها، وهذه مثل الأمور بمقاصدها والضرر يزال، ومثل لا وجوب مع العجز أو التكليف مناط بالاستطاعة وأشبه ذلك. النوع الثاني من القواعد، القواعد الكلية التي فيها خلاف، فيها خلاف يعني بين أرباب المذاهب أجل عدم الدليل في بعض الأحيان أو لأجل خروجها عن تفاريع الإمام في بعض الأحيان. والنوع الثالث قواعد المختصة بالمذهب، وهذه بجمع فروع المذهب واستخراج منه قاعدة. قاعدة هذه من القواعد الكلية المتفق عليها أن الوجوب معلق بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنه لا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز المقصود لا إيجاب مع العجز، الواجب واجب لكنه إذا عجز عنه لا يكون واجبا في حقه، يعني لا يتوجه إليه حكم الإيجاب الذي هو حكم تكليفي. والعجز لها أنواع، تارة يكون العجز من جهة القدرة، وتارة يكون العجز من جهة غيرها كما سيأتي في الأمثلة. كذلك لا محرم مع الضرورة، والضرورة هي التي جاءت في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. الضرورة هي ما به بقاء الحياة، سواء حياة الفرد أو حياة الجماعة، ولها أيضا تفاصيل في ما يضطر إليه مما لا يضطر إليه. ذكر لك الأدلة في مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما في قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، وكما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحو ذلك من الآيات. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال أيضا لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، وأشبه ذلك مما سيأتي في التفاصيل. نعم. أيضا مما يلحق بذلك لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، كذلك يقولون يعني من تفاريع هذه لا مكروه مع الحاجة، بعضهم يعبر لا محرم مع الحاجة، الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة في أشياء، بمعنى إذا قيل هذا مكروه إذا احتاج إليه فإن فعله أولى من تركه. إذا احتاج إليه، احتاج إلى أن يقدم رجله اليسرى في دخوله إلى المسجد، تقديم اليسرى مكروه، لكن احتاج إلى ذلك بسبب من الأسباب فإنه لا مكروه مع الحاجة. أيضا مما يتصل بذلك أن الضرورة كما ذكر تقدر بقدرها، تقدر بقدرها يعني فيما تندفع به الضرورة، بعضهم يبالغ في ذلك من الفقهاء في تقديرها بقدرها فيقول تقدر بقدرها مكانا وزمانا وكما وكيفا، هذا فيه نظر لعدم ورود الدليل الواضح بهذه التقييدات. مقصود تقدر بقدرها يعني بما ترتفع به الضرورة وتندفع به، يندفع به الاضطرار وهو البقاء على الحياة المناسبة له. أيضا مما يتصل بهذه القواعد قاعدة أن الحاجة العامة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، فالحاجة العامة للناس ولو لم يكن ثم اضطرار يعني في الجملة جملة الناس، الحاجة العامة لهم ينزلها العلماء منزلة الاضطرار للفرد، لأنه لا محرم مع الضرورة، فإذا كان ثم حاجة عامة إلى شيء فإنه ينزل منزلة الضرورة فتباح هذا الشيء بقدره. هذا لها أمثلة كثيرة ربما يأتي بعضها إن شاء الله. المقصود أن التقعيد هذا أن الوجوب أو التكليف بما يستطاع، وأن المرء يتقي الله ما استطاع، وأنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، هذه قاعدة مهمة عظيمة تأتيك في كل باب من أبواب الفقه، ولهذا ينبغي تأملها ومراجعتها بتفصيل في كتب القواعد وكتب العلماء ومعاني الآيات وشروح الأحاديث وفتاوى العلماء، ستجد أنها في تطبيقاتها تمر على كل باب. نعم. من عجز عنه عجزا مستمرا ينحدر. هذه أول واحدة، هذه أول مسألة، هذه أول مسألة. لا ما لا اقرأ اقرأ من أول. يدخل بالأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة. الأصل الأول يعني أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، هذا الأصل الأول. والثاني لا محرم مع الضرورة، ماشي. ويدخل ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها إنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. مما يلزم فيها. ما يلزم فيها. فيها يلزم فيها مثل الأركان، القيام قيام ركن مع القدرة، وإذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد. الوضوء، الوضوء شرط من الشروط، شروط صحة الصلاة. ما استطاع يتوضأ فإنه لا واجب مع العجز، عجز عن الماء، عجز عنه عدم وجود الماء لمرض إلى آخره، فإنه يتيمم يعدل عنه إلى غيره. واجبات الصلاة من قراءة الفاتحة عند على القول بوجوبها لا بركنيتها، فإنه لا واجب مع العجز. إذا عجز عنها عن تعلم الفاتحة ممن أسلم حديثا فلا نقول لا تصلي إلا إذا أحسنت الفاتحة، فإنه يصلي على حسب حاله، يسبح ويحمد الله ويكبره لقوله عليه الصلاة والسلام إنما في الصلاة التسبيح والتكبير الحمد لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من المسائل المتعلقة فيها تفصيل يناسب القاعدة خلاف العلماء في الصلاة أمام الإمام. الصلاة أمام الإمام لا تجوز، أن الإمام مقتدى به فيصلى خلفه، لكن هل يسوغ أن يصلى أمام الإمام إذا عجز عن الصلاة خلفه؟ مثلا في يوم جمعة زحمة ما لقى مكان، هل له أن يصلي أمامه؟ الجمعة فرض عليه بعجزه، مثل الصلاة في مسجد الحرام إذا عجز أن يذهب في أوقات الزحمة، مثل أوقات حج ولا في أيام فيها زحمة شديدة ما يستطيع يذهب، إما أن تفوته الصلاة وإما أن يصلي أمامه، فهل له أن يصلي أمامه؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الطائفة أنه لا يصلي أمامه بل ينتظر ثم يصلي مع جماعة أو يصلي منفرد، وفي الحالتين يعني في الجمعة وفي الحرم إلى آخر. لماذا؟ قالوا لأن هنا الوقت باقي، فلم يعجز هو، لأن الوقت باقي، وكونه ما استطاع أن يصلي خلفه لا تلزمه الصلاة مع فقد أحد الواجبات في هذا. القول الثاني أن هذا مندرج تحت القاعدة أنه لا واجب مع العجز، وهو عجز والفريضة تقام والجمعة تقام، فإذا ترك ذلك فإنه يفوته، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية اختياره، اختيار عدد من المحققين وأئمة الدعوة، فيصلي إذن أمامه ولا حرج. ومن أمثلة القاعدة أيضا لا واجب مع العجز يعني في الصلاة، لأنه انتقل من الصلاة إلى الصيام، من أمثلتها في الصلاة المصافة، يعني الصلاة خلف الصف وحده. الصلاة خلف الصف وحده جاء فيها الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، هذا يدل على وجوب المصافة، أن المصافة واجبة. ولهذا إذا صلى واحدا مع الإمام فإنه يجعله عن يمينه، وإذا صلى اثنان مع الإمام فإنه يجعلهما عن يمينه ويساره أو يدفعهما خلفه لأجل وجوب المصافة. هنا إذا عجز عن ذلك ما فيه مكان، صف مليان من الجدار إلى الجدار وما يستطيع يذهب عند الإمام لأن الميكروفون مثلا بجنبه أو لأنه ما يستطيع تخطي الصف، فهل له أن يصلي خلف الصف وحده أم ينتظر؟ من نظر إلى الحديث فقال ينتظر، لأن هذا رجل صلى خلف الصف وحده رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما سأله، ما استفصل منه، هل وجدت فرجة، ما وجدت، هل وجدت مكان، ما وجدت، فلما لم يستفصل فينزل منزلة العموم على القاعدة الأخرى ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأنه قال في أي حال لا تصلي وحدك، لا تصلي منفردا خلف الصف. وبل رأى أن هذه حادثة عين، القول الأول هو قول الإمام أحمد وأصحابه، ومن رأى أنها حادثة عين وأنه لا واجب مع العجز، هذا عجز عن المصافة، فهي أولى من عجزه عن القيام. القيام ركن، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا ما استطاع المصافة، والواجب أقل من الركن ولا واجب مع عجز. لهذا يقول إذا لم يجد مكانا البتة فإنه يصلي خلف الصف وتصح صلاة. وهذا هو اختيار عدد من المحققين من أهل العلم وأهل الحديث كشيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم. القول الثالث المسألة ما لها علاقة بالقاعدة، أن هذا من جهة الاستحباب والكمال، فلو صلى خلف الصف وحده لا بأس بذلك، كما هو قول عدد من الأئمة. يعني القاعدة هذه مهمة جدا، يعني تفهم بها خلاف العلماء واختلاف الفتاوى، فتنتبه لها. نعم. الصورة الثانية إيش؟ يدخل هذا عند من أراد تطبيق القاعدة يدخل، ولذلك قال به بعضهم، قال به بعض أهل العلم أنه ما يمسح، يعني ما يغسل الجزء الباقي، أو أنه ما يتيمم، أو أنه إلى آخره، لأن هذا عجز عن استعمال العضو إلى آخره. لكن هذا تكتنفه أمور أخرى، يعني المسألة عارض استعمال القاعدة هنا أمور أخرى، وهو أن الجبائر يمسح عليها بالدليل، ومثلها أو الجبائر مثل الخفاف، أنه يمسح عليها مثل الحوائل، في حائل من الحوائل. النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحوائل، مسح الخف، مسح الجورب، مسح الإمامة، هذه لها جنسها. فيه ما يقال أنها تدخل، أنه عجز عن غسل العضو فيسقط عنه الغسل لا إلى بدن، هذا هو أضعف الأقوال. إذا كان طبعا الصف الأول من حق صاحبه، كونه يتصرف في مؤمن في مكلف أنه يسحبه وما يعرفه ولا بينه وبين الترابط، ما يصح أنك تشوش عليه الصلاة، تتصرف فيه وتؤخره من الصف الأول. لكن إن كان هو يعرفه، ومثل هذا يختار القول بأنه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف، بيقول يا فلان أو ينبهه أو بيعرفه بشكل أو بآخر بصوته، بيسحبه، ذاك لن يعتبره تصرفا في حقه، يعني جرى بينهما ذلك ومسألة سهلة بينهم، هذا ما في مانع. والأولى أنه ما يجر أحد، لأنه تصرف في الصلاة. والقول الثاني في الساعة، الحمد لله لا واجب مع العجز، عجزنا عن المصافة ما نقدر، يكمل بعدين. يعني لا يشترط في إقامة الصف الثاني أن الأول يكمل، لو الأول فيه 10 والثاني فيه 20 ما في بأس. لكن خلاف السنة، السنة أن ترص الصفوف الأول فالأول، لو بقي في الأول فرجة واحد ومعك واحد الآن جاي داخل أنت وياه، واحد يروح يكمل الصف والثاني قد يحتار هو يصلي ولا ما يصلي، لا صلي أنت وياه في الصف، يعني المصافة واجبة والإتمام الصف مستحب. يعني إذا كان في فرجة أنت تكملها، ما تترك الصفوف فيها فرج، من وصل صفا وصله، القول صحيح. توجيهها مع القاعدة لأنه لا واجب مع العجز، هذا يحمل على أنه لم يعجز، لم يعجز، في فرصة بس هو ما اختار ذلك. نعم، يعني كلمة الجمهور دي فيها نظر، لكن كثير من العلماء الأئمة يحملون على الندب والأفضل والأكمل. ليش؟ يعني قصدك أنه ما يأثم، إيه ما يأثم، القول الأول أنه إذا أتى المسجد والصف مليان ولا لقى من يصافه ينتظر ينتظر ينتظر، سلم الإمام، ما عليه إثم، ما عليه إثم بترك الجماعة. كيف يعني؟ هو ما جمع القاعدة، هو من القاعدة، وهذا من تفريعات القاعدة. فالصوم العجز عن مستمرا الكبير الذي لا يؤذيه، والمريض مرضا لا يرجاه أفضل. كفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيام إذا زال عذره. أنا ذكرت لكم مرارا أكررها عليكم، لأن مهمة القواعد، لأن طلبة العلم ما يفهمون، أو عدد منهم ما يفهم إيش معنى القاعدة أي تقعيد. القواعد نشأت عن طريقين. الطريق الأول أن الأدلة جاءت بذكر القاعدة نصا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا تنصيص، لا ضرر ولا ضرار، تنصيص، إنما الأعمال بالنيات، هذا تنصيص، هذا واحد. الثاني، نشأت القاعدة من فروع منصوص عليها في الأدلة. الأدلة فيها أحكام كلها جاءت بها في القرآن وفي السنة، أحكام تفصيلية، من هذه الأحكام تجمع قاعدة. هذه الصورة الثانية من التقعيد، وهي قاعدة تكون متفق عليها في الغالب. النوع الثالث أن التقعيد يفيد في التطبيق على أحكام جديدة ما جاء فيها النص، يعني في مسألة الآن ما فيها نص، أو النص فيها محتمل، فالتقعيد يفيدنا في إلحاق هذا الفرع بالحكم، يعني بالقاعدة. التقعيد تارة يسمى قاعدة، تارة يسمى ضابط، تارة يسمى عموم معنى، تارة يسمى تحقيق المناط، يعني له تعبيرات مختلفة. فإذا ترى، شوف الأمثلة هذه، كل الأمثلة عنده هنا وعند جميع كتب القواعد، تارة يمثل بمسألة اجتهادية، تارة يمثل بمسألة منصوص عليها في الدليل، لأجل أن مأخذ القواعد مختلف. تارة يكون مأخذ القاعدة الدليل نفسه، تارة الحكم المستند إلى الدليل، تارة فروع الإيمان أو فروع العالم اللي حكم فيها بالقاعدة. نعم، تمشي. الصيام واضح. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا الحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء في الجهاد وغيره. لهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، من لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. إذا عجز من جهة القدرة، تارة يكون عجزا من جهة العلم. فإذا عجز باليد لأنه لا يقدر، ليس له ولاية، يعجز عن الإنكار المنكر في الشارع لأنه ليس له ولاية من ولي الأمر أن ينكر هذا المنكر العام اللي في الشارع. عجز عن إنكار المنكر في بيت أبيه لأنه ليس له ولاية على بيت أبيه، فهنا لا ينكر باليد لأنه لا يتوجه له الإنكار باليد، ف ينتقل، لأنه لم يستطيع من جهة القدرة، ينتقل إلى الإنكار باللسان. النوع الثاني من عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة العلمية، ما عنده علم، فهنا هذا يعد عجزا عن الإنكار لأنه ليس عنده علم حتى ينكر، عجز عن الدعوة لأنه ليس عنده علم حتى يدعو، عجز عن نشر الخير لأنه ليس عنده علم حتى يعلم. هذا ما يجب عليه، ما يتوجه له. ولهذا قال: فإن لم يستطع، يعني باللسان فبقلبه. تارة يكون باللسان من جهة عدم القدرة، تارة يكون من جهة عدم العلم، ما يعلم هل هذا منكر، أو متيقن هل هذا منكر ولا لا، ما عندي علم بالمسألة، فلذلك يكون غير مستطيع، أو يكون غير مستطيع من جهة القدرة باللسان، يخشى شيء أو ما أشبه ذلك، فيتركه لأجل عدم استطاعته من جهة القدرة. نعم. أصبر. المجمع عليه واضح، يعني أنه يجب إنكاره بحسب التفصيل، أما المختلف فيه فالصواب أنه ينكر أيضا المختلف فيه إذا كان الخلاف فيه ضعيفا، كان الخلاف ضعيف فينكر، لأن مأخذ الخلاف ليس مأخذا شرعيا، وهذا في الواقع يختلف اختلاف البلاد واختلاف الآخر. يعني مثلا في بلاد الناس فيها يذهبون إلى قول أبي حنيفة في مسألة، القول ضعيف، أنه قد ننكر في بلدنا لكن هناك ما ننكر، لأن هناك عندهم القول قوي أنه يفتى به هو المعروف سواء في مسائل العبادات أو في غيرها. وأما في بلد لا تعلم عندها القول الآخر الراجح أو القوي فإنه ينكر. هذه تأتيك في مسائل متنوعة يعني في هذه الأبواب. الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا على أمراء بني أمية وعلى الولاة فلم ينكروا كثيرا من الأشياء التي رأوها، وحملها العلماء إما على عدم قدرة مثل ما كان يؤخر بعض بني أمية صلاة العصر إلى آخر وقت، صلاة الجمعة إلى آخر وقت الظهر، وتارة حتى ينقضي وقت الظهر فيجلس يخطب الوالي يخطب يجي وقت العصر وينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر وهم ما صلوا الجمعة. فبعض الصحابة صلى وهو جالس، الشرط واقفين، أي واحد يتحرك يعني يؤاخر. فصلى أنس وهو جالس، وصلى ابن عمر يعني في مواقع معروفة. دخلوا عليهم أيضا، فهذا داخل في عدم القدرة، يعني عجز لأجل عدم القدرة، لأجل عدم العلم، عدم القدرة، أو تارة يكون لعدم الظن بانتفاع المكلف بالإنكار، وهذا هو القول الثاني في المسألة، في أن إنكار المنكر يجب إذا ظن يعني برجحان أن المنكر عليه ينتفع، فإذا ظن أنه لا ينتفع فإنه لا يجب عليه الإنكار. هذا القول الثاني، له قول ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهو الموافق لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، يعني مثل الآن في الشارع تشوف أشياء أو تقول هذا أنت وراك حالة من الأشياء، تقول الثاني تقول راك مسبل، والثالث تقول لها هذه حرمة كاشفة، تقول لها وراك كذا، أو طبيبة أو ممرضات في المستشفى، غالب الظن أنه ما ينتفع. فلذلك نقول ما يجب، يبقى الاستحباب إظهارا للشريعة، هذا على القول الثاني. وقول الجمهور أنه واجب سواء ظن أم لم يظن، لأنه واجب شرعي ما تعلق بالمنكر عليه، وإنما تعلق بمن رأى، فمن رأى ينكر سواء ظن أم لم يظن، ظن الانتفاع أم لم يظن. قولان معروفان ومسألة فيها وضوح، الحمد لله. كمل عشان نخلص، باقي كثير. اليوم أقضى ساعتي من ساعتي وما قدر علي زلس طوبا مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. من هذا الأصل الكفارات المترتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت الذي قبله، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يبدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، وإن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط عن عجب، فالمصافة من باب أولى وأحرى. رحمه الله، كلام طيب. طبعا كل مسألة في حديث عليها شروط وكلام، فطلبونه أنتم إن شاء الله. في شيء؟ ارفع صوتك. نعم، ما في شك، قاعدة القواعد من الأدلة الشرعية، يعني الأدلة الشرعية مرتبة، الكتاب أعلى ثم السنة ثم الإجماع ثم الرابع القاعدة، أقوى من القياس، يعني القاعدة هي رابع ما يستدل به في حيث القوة. تارة تكون القاعدة ما أخذها من الكتاب والسنة يعني بوضوح، هذا الاستدلال بها استدلال بالكتاب والسنة. قواعد مهمة مهمة، لأنها تضبط طالب العلم وما يخالف القواعد، لأن مخالفة القواعد ضعف في العلم. نعم. ما أدري وش تقول، لكن يعني كيف كيف نسعى التقييد؟ القواعد منها ما دليله القرآن والسنة أو أحدهما، مثل ما ذكرت لك الأمور بمقاصدها، إيش دليلها؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، مثل لا ضرر ولا ضرار إلى آخره. الحرج منفي، تكليف بما يستطاع، فيها دلته، هذه عليها دليل من الكتاب والسنة أو السنة أو هما جميعا. النوع الثاني من القواعد نشأ من أحكام كثيرة جاء النص عليها، على الأحكام مو على القاعدة، جاء النص على الحكم، يعني الدليل ليس في التقعيد، الدليل في مسألة من المسائل، يستخرج من هذه الأمثلة الكثيرة 2-3-4 تقعيد. فهذا تكون قاعدة، إذا جاءت مسألة أخرى لم ينص عليها نلحقها بالقاعدة، نجعلها من فروع القاعدة أو نحكم عليها بالقاعدة، لأن الشريعة ما جاءت بالتفريق بين المتماثلات، الشريعة من عند الله جل وعلا، والله جل وعلا حكيم، ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله جل وعلا معللة، وأن أحكامه معللة، يعني مرتبطة بعلل ومصالح، بخلاف قول الظاهرية ونفات الأسباب كما هو معروف. فإذا ما دام أنه نص الدليل على حكمين ثلاثة، فيستخرج العالم من هالحكمين الثلاثة والأربعة والخمسة وأكثر قاعدة، فإذا جاءت صورة جديدة اجتهادية يحتاج يجتهد فيها، أخذ القاعدة اللي نص على فروعها في الدليل، ظاهر. الثالثة، النوع الثالث وهو أضعفها، أن يكون كل إمام له اجتهادات، له اجتهادات فيما لم يرد به الدليل، المسائل له اجتهادات في كذا، له اجتهادات في كذا، في مسألة في الفقه، في طهارة، في الصلاة، في الصيام، في البيوع، في الوقف، في الشركات، في النكاح إلى آخره، له اجتهادات فيها. هذه الاجتهادات تأملها فقهاء المذهب أصحاب الإمام، فاستخرجوا منها تقعيدا يمكن أن تندرج تحته تلك الصور في كل الأبواب، فاستخرجوا قاعدة. هذه قاعدة هي اللي دائما تكون قواعد مختلف فيها، اللي هي يكون منشأها من فتاوى الإمام في المسائل، فجمعوا النظائر من هالفتاوى والأشباه واستخرجوا منها تقعيدا. لذلك تجد هذه التقعيدات تناسب مذهب ولا تناسب الآخر، وآخر يقول لا، ما القاعدة ما هي بصحيحة. ليش ما هي القاعدة ما هي بصحيحة؟ لأنها أصل منشأ القاعدة من فروع من كلام الإمام. نعم. إيش؟ ما أدري والله، ما أعلم، لكن العامة يستعملونها، يعني الشباب، يعني أنها إيش تزين يعني. نعم. إذا كان ثم بدل فينتقل إلى البدل، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، وإذا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما إذا لم يكن ثم بدل، إذا لم يكن ثم بدل أو أنه ما في شيء أقل منه، فيسقط. لا، غير تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع يعني هي كيف جت، يعني الفروع وجدت أول ثم استخرج من الفروع قاعدة، واضح؟ هذه الفروع نص عليها الإمام، فاستخرج منها قاعدة في فهم الإمام للشريعة. الإمام مالك له فهم في الشريعة، وفهم الإمام مالك في الشريعة ما يتناقض، لأن الشريعة لا تأتي بالتناقض ولا يكون فيها تفريق بين المتماثلات. فإذا الإمام باجتهاده وعلو قدمه ورسوخ مكانته في العلم ما يفرق بين متماثلات في الشريعة، لأنه يفهم الشريعة كما جاءت من عند الله، مجتهد في ذلك، أتعب نفسه حتى يفهمها. فإذا نص في هالمسألة على أن الحكم كذا، وفي المسألة الثانية على أن الحكم كذا، وفي المسألة الثالثة الحكم كذا، يدل على أن فهمه للشريعة أن هذه تحت قاعدة حتى ما يفرق بين المتماثلات، واضح؟ يستخرجون من هالفتاوى تقعيد، ثم تأتي مسائل لم ينص عليها الإمام يدرجونها تحت هذه القاعدة مما ليس فيه دليل، يعني من الكتاب أو السنة. يعني أي صحيح، دعا بعمر رضي الله عنه، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، يعني فيما بما في صحف ملائكة، يعني لها السنة، كنت كتبتني كهالسنة أني شقي فاكتبني سعيدا، المقصود، ليس المقصود في اللوح المحفوظ أو في تقدير العمري، لأن هذا لا يتغير ولا يتبدل. قد يسبق الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخل النار ومسكبته على الطاعة، يعني هذا واضح ثبات مداومة الطاعة من وسائل الثبات، هذا بس من كلام أهل السلوك من كلام أهل العقيدة، لأن مسائل السلوك غير مسائل العقيدة. إيه بس يكون عنده نفاق باطن، يعني لأنه الذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عنده نفاق باطن يخفيه. ولذلك إيه جاء في الحديث الآخر يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني عنده خصلة. لذلك الواحد يخشى النفاق على نفسه، كل مؤمن صالح يعرف حق ربه جل وعلا، يعرف المآل وحقيقة الأمر وعظم الأمانة وهي التكليف، يخشى النفاق على نفسه. لذلك يقول الحسن أدركت 30 أو 40 من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه. عمر رضي الله عنه وهو عمر يسأل حذيفة يقول أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال لا ولا أجيب بعدك أحدا. الخوف هذا الناس الآن آمين، هذا من ضعف العقيدة، ضعف التوحيد، لأن المؤمن بين رجاء وخوف ومحبة، إذا صار يرجو ولا يخاف هذا إيمانه ناقص، يرجو فقط رجاء رجاء كل شيء، فتح باب الرجاء والخوف، ما نخوف من الله جل وعلا ولا من عقابه ولا من انتكاس القلب ولا من التغير ولا من النقمة ولا من كيف يستقيم القلب برجاء بلا خوف. لهذا رب العالمين ذكر في وصف عباده الصالحين من الأنبياء بأنهم جمعوا ما بين الإقبال والمسارعة وما بين الرجاء والخوف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الجمع، والمؤمن لا بد أنه ينتبه لنفسه، إذا شاف أنه والله غلب عليه جانب الرجاء يعامل قلبه بالخوف حتى يرتدع عن الذنب ويرتدع عن المعصية وينتبه لحاله، إذا شاف أنه والله غلب عليه جانب الخوف حتى وصل إلى يأس أو شيء من الخوف الزائد، وهذا يعامل نفسه بحديث الرجاء بآيات الوعد تنشرح نفسه حتى يقوم قلبه بين الخوف والرجاء يستقيم. إذا جاءته مواضع الخوف خاف وبكى من خشية الله، إذا جاءته مواضع الرجاء انشرح صدره وأقبل وعزم وسار في سبيل الطاعة. في هذا القدر كفاية، فسأل الله لي ولكم البركة في ما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مرحبا. القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى ألا لله الدين، قال تعالى في متابعة الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، العمل الجائز والصحيح والمقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى في نفقات الكرسي مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائي والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدم، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى دنيا

ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستندا إليهما والقياس مستنبط منهما. الحمد لله. هذه القاعدة هي أعظم قاعدة في الشريعة وأس قواعد الشريعة، بل مبنى الدين والشريعة والتعبد على هذه القاعدة، بل ما نجا الناجون من عذاب الله وأكرموا بالجنة إلا لأخذهم بهذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا في الدين ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العمل. وهذه القاعدة هي معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإخلاص في الدين وعلى به إخلاص الدين لله جل وعلا مأمور به ومن أظهر واجبات الشريعة، بل هو أول واجب في الشريعة وآخر واجب، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا جل جلاله: قل الله أعبد مخلصا له دين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال: حنفاء لله غير مشركين به. وقال أيضا جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والآيات في الأمر بالإخلاص وإسلام الوجه والقصد لله جل وعلا كثيرة متنوعة، وكذلك ما جاء في السنة من الأمر بإخلاص الدين لله جل وعلا وإصلاح النية فيه أيضا نصوص كثيرة. وهذا من هذه القاعدة من أظهر القواعد استدلالا، بل هي أظهر القواعد استدلالا، وهي أعظمها أثرا وتعلقا بأمور الدين جميعا. والدين كما ذكر لك يجمع شعب الإسلام وشعب الإيمان وشعب الإحسان، فكل ما كان من الإسلام من الأقوال والأعمال الظاهرة، وكل ما كان من الإيمان من الأقوال والأعمال الباطنة، وكل ما كان من الإحسان، فذلك كله واجب فيه الإخلاص لله، وذلك لعموم قوله: ألا لله الدين الخالص. فكل ما كان من الدين، يعني من الإسلام أو من الإيمان أو من الإحسان، من الأمور الواجبة أو من الأمور المستحبة، فالإخلاص فيها واجب، ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص لله جل وعلا في ذلك. ومعنى الإخلاص أن يقصد الله جل وعلا وحده بهذا العمل، وأن يقصد ثوابه ورضاه جل وعلا في الآخرة. فالإخلاص له مرتبة عامة في جميع الأعمال، يعني تأتي لك في الاعتقادات وتأتي لك في الأعمال والأقوال، كلها يشترط فيها هذا النوع من الإخلاص، وهو أن يكون الباعث على العمل قصد الرب جل جلاله لا قصد الخلق، وأن يكون سالما خاليا من شوائب الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأن يقصد به ثواب الله جل وعلا، خلافا للمتصوفة وغلاة أهل الطرق الذين يقولون: نعبد محبة لا رغبة في ثواب، وخلافا لأهل المروق من الدين الذين يقولون: نعبد لله جل وعلا وفاء لا طمعا في ثواب ولا طلبا لرضا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذه تأتيك في الصلاة، في التوحيد، في العبادة، في أنواع العبادة، في العلم، في التعلم، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في أنواع المعاملات، في صلة الرحم، تأتيك هذا التعريف أو هذا القيد للإخلاص في أنه يقصد به وجه الله جل وعلا. ثم في كل عبادة بخصوصها لها نية، لها إخلاص خاص، فالتوحيد له إخلاص أيضا خاص فيه، والصلاة لها إخلاص ونية خاصة، والزكاة كذلك، العلم، الدعوة، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصيام، الحج، أنواع العبادات المتعدية، كل ذلك له إخلاص خاص ونية خاصة في موقعها يكون تعريفها بحسبها. إذن فالإخلاص المأمور به نوعان: إخلاص عام، هذا يجب أن يكون في كل مسألة، في كل عبادة، في كل عمل من أعمال الدين أو قول أو اعتقاد. والثاني شيء، يعني الإخلاص شيء يتعلق أو يختص بكل عبادة بحسبها، العبادات الواجبة والعبادات المستحبة. والإخلاص حتى في العبادات المستحبة واجب، فهو واجب في الواجبات وواجب أيضا في المستحبات. والإخلاص أيضا في ترك المحرمات، ما يترك المحرمات طبيعة أو يترك المحرمات أنفة منها أو لأجل ألا يذكر بسوء، بل يتركها لله جل وعلا، يتركها من جراء الله جل وعلا، كما جاء في حديث ترك السيئة: ومن هم بسيئة فلم يعمل بها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراء. فإذا كل أمر الدين، أمور الاعتقاد والقول والعمل، الاعتقاد الواجب والاعتقاد المحرم، الاعتقاد الواجب فيه الإخلاص، والاعتقاد المحرم يترك إخلاصا لله جل وعلا، وكذلك الأقوال، كذلك الأعمال، كلها فعلا وتركا إذا كانت من الدين فإنما يؤجر العبد على ما أخلص فيه لله جل وعلا. هذا هو الأصل الأول العام. والثاني هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون عمل المرء، وكلمة عمل يشمل القلب والقول والعمل، عمل الجوارح، أن يكون تبعا للسنة، يعني تبعا للشريعة، ما يكون يعمل على هواه، بل إذا تعبد بشيء جاء في الشرع، جاء في السنة، هذا معنى المتابعة، أن يعمل متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في العمل. وهذه المتابعة قد تكون متابعة لأفعاله عليه الصلاة والسلام، وقد تكون متابعة لأقواله عليه الصلاة والسلام. والمتابعة لأقواله عليه الصلاة والسلام قد تكون فيما ظهر فهمه وبان معناه، وقد تكون فيما بينه أهل العلم من أهل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يبينون المعنى بأن هذا هو المراد في الحديث أو هذا يدخل في السنة، وإن لم يكن ثم نص عليه في السنة، لأجل أن فهم القواعد العامة، فهم السنة العامة، هذا من تبعه فإنه تبع السنة في ذلك. ذكر لك أن المتابعة تكون في أنواع الاعتقاد والعمل، العبادات المعروفة، الصلاة، يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وما بينه أهل العلم، ويزكي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما شرع، ويصوم كذلك ويحج كذلك، وكذلك في أمور المعاملات في بيعه وشرائه تأتي المتابعة. والمتابعة هنا ليس معناها أن يبيع كما باع عليه الصلاة والسلام، أو أن يشتري كما اشترى، أو أن يقرض كما أقرض، أو أن يدخل في شركة كذلك أو نحو ذلك، كل هذا ليس هو معنى المتابعة. معنى المتابعة وما ذكر لك المؤلف في آخر كلام، وأن المعاملات جميعا تدخل في هذا التعريف أو في هذه القاعدة في المعاملة، بمعنى أن يكون العمل من المعاملات موافقا للشريعة، يعني يجب عليك أن تتحرى ما يوافق الشريعة في ذلك، وأن تنتهي عما نهت عنه الشريعة في ذلك، سواء مسائل البيوع أو يعني البيوع وما يتصل به، أو الإجارة، إجارة بيع، أو الأوقاف، أو الوصايا، أو العطايا، مثل مثلا عطية الأولاد التي مثل بها، ومثل تركة لو أعطى ولدا ترك الآخرين، فهذا باطل لأنه لم تتبع فيه الشريعة فيبطله القاضي. ك كذلك لو وصى لوارث، لو أوصى لوارث فيبطله القاضي لأنه لم يوافق الشريعة، لم يتابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو أوصى لغير وارث بما يزيد عن الثلث، أو أوصى لجهة خيرية من الصدقات بما يزيد عن الثلث، فهذا كله يبطله القاضي. وعطايا الأولاد في الدنيا يجب فيها المساواة، يجب فيها العدل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل غير المساواة، العدل أن يعطيهم ما أعطاهم الله جل وعلا. فإذا أراد أن يهب ولده من الذكور والإناث فإنه يقسم بينهم بالعدل، والعدل هو قسمة الله جل وعلا بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطى خالد مثلا من أولاده أو أعطى عبد الله 100 يعطي البنت 50، وإذا كانت له زوجة واحدة مثلا يعطيها بحسب القسمة أو ما زاد عن ذلك، لأن الأولاد تبع لأبيهم وأمهم ما لم يعترض بعد الوفاة. وكذلك إذا صار له أكثر من زوجة فإنه يقسم بينهم بالسوية، يعني يعطيهم يقسم بينهم ثمنا. لو أعطى أولاده مثلا جميعا أراد أن يقسم مثلا 10,000، أو قل مثلا أراد أن يقسم 8,000 على زوجاته وعلى أولاده في الدنيا، عنده 8,000 يقسمها، يعطي الزوجة الثمن أو يعطي الزوجات الثمن 1,000، ثم يقسم الباقي 7 على أولاده وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هذا هو العدل. وينتبه إلى أن دعوى المساواة، مساواة بين الناس يعني في الأحكام وفي التصرفات، أن هذه لا أصل لها في الشرع لفظ المساواة، وإنما المساواة عند الله جل وعلا في العمل، المساواة في التكليف، المساواة في الثواب. أما في الدنيا فإنه يعدل بينهم، والعدل بحسب قسمة الله جل وعلا. قد يفضل البعض على البعض، لكن يكون ذلك التفضيل بالعدل يعني بالشرع. لهذا عمر فضل أهل بدر في العطاء على غيرهم، فضل السابقين على غيرهم. فلفظ المساواة من الألفاظ الحديثة التي جعلت في الأحكام، وهذا ليس له أصل شرعي معتمد كما يعنون به، وإنما اللجاء العدل، عدل هو المطلوب، والذي قامت عليه السماوات والأرض: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر. المقصود أن هذه القاعدة فيها رد البدع جميعا لأجل عدم المتابعة، كل بدعة أحدثت فليس فيها متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث صفة في الأذكار، صفة في الصلاة، تعبد بعبادات لم يكن عليها هدي عليه الصلاة والسلام، فهي مردودة عليه لأنها من البدع. ذكر لك حديثين هما ميزانان. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء: هذا ميزان للأعمال في الباطن. والثاني: ميزان للأعمال في الظاهر، وهو حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، ليس عليه أمر حكم الشريعة، ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، يعني مردودا على أصحابه. هذه قاعدة عظيمة، وترسيخها في الناس مطلوب، والدعوة إليها مطلوب حتى يستبين الأمر، لأنها هي الدين. هذه القاعدة هي الدين، تجمع الدين كله. في هذا القدر كفاية إن شاء الله، ونلتقي الأسبوع القادم بإذنه تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. التوقيت: إن كان الجواب نعم فكيف يسمون بالكروبين؟ لا، هذا الملائكة ليس الأصل تسمية التوحيد، بأسماء الله جل وعلا. لكن إذا كان أهل العلم أقروا شيئا تداولوا لا بأس باستعماله مثل ملك الموت وش يسمونه إزرائيل ما جاء تسمية به ما لأنه جايبه في إزرائيليات أتمهن إذا حسن الإنسان خلقه من أجل مدح الناس فهل يعد مراعيا لأن حسن الخلق يعد من أفضل الطاعات نعم تحسين الخلق يجب أن يخلص فيه لأنه من الدين وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق حسن الخلق من الدين فواجبه في الإخلاص حسن خلقه لأجل الله جل وعلا ويترك الخلق السيء لله جل وعلا أما يحسن خلق عشان الناس يقولون هذا أخلاق زين هذا فاته الإخلاص نسأل الله العافية سمعت البعض يقول فكما أنه يعبد الله وحده لا شريك له فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له فهل في هذه العبارة شيء؟ نعم فيها أن الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لأن هذه اللفظة ما جاءت فهو الآن قاعدة يخالفها في لفظة الله المستعان ها؟ نعم ايه النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا هذه قاعدة أصولية بحث أصولي في النهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا صحيح النهي يقتضي الفساد لكن إذا رجع إلى ركن العبادة أو إلى شرطها أو إلى واجب بس أما إذا رجع إلى أمر زائد غير متفق ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يقتضي الفساد نعم هذه اختلفوا فيها هل مثل الخلاف في الأرض المعصوبة وغيره يعني هنا اختلاف هل هنا النهي لأجل أنه وقت رجع إلى شر أو النهي هنا لأجل أنه وسيلة يكون أمرا خارجا عن العبادة واضح على قوله مثل الصلاة في الأرض المعصوبة أيضا على هذا النحو من قال أن الأرض المعصوبة بقعة هذه البقعة من الشروط لابد من صحة شروط من صحة الصلاة أن تكون البقعة إيش طاهرة تكون البقعة طاهرة هنا من رأى أن الغصب استعمال للبقعة إيمانه يعني وجود البقعة لابد منه قال هنا النهي يقتضي الفساد لأنه رجع إلى البقعة والبقعة شرط من الشروط يعني ما يخلي في الهواء لابد له من أرض يصلي فيه ومن قال لا هنا هذه مسألة معروفة عند الأصوليين أشهر المسائل من قال لا أن البقعة هذه خارجة ليشترط الطهارة أما كون البقعة هذه مباحة الاستعمال وغير مباحة الاستعمال هذه لا علاقة